الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بدأ يذكر الآن أنصبة هذه الأموال الخمسة. يبقى هو ذكر لي خمسة أموال تجب فيها الزكاة، سيذكر لي نصاب كل واحد منها، وبدأ بالمواشي. قال: وأول نصاب الإبل خمس من الإبل، أيا ما كانت هذه الإبل، أيا ما كان سنها، ما لشاء عندك خمسة من الإبل ترعك، استوفيت الشروط الخمسة. كم شرط؟ ستة، صح؟ شروط الزكاة في المواشي كم؟ ستة. من يذكرها لي؟ السم أخير. الخمسة التي كانت في الأسنان وأضف إليها السم. أول نصاب الإبل خمس، وفيها شاة، في خمس من الإبل شاة، في عشر شاتان، في خمس عشرة ثلاث شياه، في عشرين أربع شياه، في خمس وعشرين ينتقل النصاب. في خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل، خلاص لا نتعجل، سيذكر لنا كل هذه الأنصبة وأسنانها. في ست وثلاثين بنت لبون، في ست وأربعين حقة، في إحدى وستين جدعة، في ست وسبعين بنت لبون، في واحد وتسعين أو في إحدى وتسعين حقتان، في مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل. أول شيء ينبغي أن تعلمه، هذه الأشياء ليست من اجتهاد، ولتعلم أن الفقهاء جميعا يعظمون الحديث النبوي، فهذه الأشياء جاءت من الشارع، من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتوها من أذهانهم. تقدير هذه الأعداد من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: الدليل على أن أول نصاب الإبل خمس قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. ومعنى ذود هو ما بين الثلاث إلى العشر، هذا معنى كلمة ذود، عنده عدد من الإبل، هذا العدد أقل عدد تجب فيه الزكاة خمس، هكذا بنص الحديث. الزود قطيع من الإناث الإبل بين ثلاث وعشر، بين ثلاث وعشر، قطيع من الإبل بين ثلاث والعشر، إناث. خلاص، ممتاز. رواه الشيخان البخاري ومسلم. ثم إيجاب الشاة في الإبل على خلاف الأصل. الآن أنا عندي إبل فيجب علي فيها أن أخرج شاة، طب هل هي الشاة موجودة عندي؟ أنا عندي إبل يا شيخ، لماذا أنت تلزمني بالشاة؟ قال: حتى لا يكون هناك مشقة عليك، حتى أخفف عليك تخفيفا على المالك، خلاص، رفقا عليك. قال: لأنها من غير الجنس، الشاة من غير جنس الإبل، لكن في مشروعية ذلك بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رفق بالجانبين، إذ إخراج بعير من خمسة أبعرة، خلاص، فيه إجحاف بالمالك، ظلم، إجحاف يعني ظلم. وفي عدم إيجاب الزكاة إجحاف بالفقراء، ظلم للفقراء. فإذا راعى الشارع حق الغني وراعى حق الفقير، فقال: تخرج شيء. إذا خرجنا من نفس الجنس يكون في ظلم لله طبعا، يعني أكثر من، أنا عندي خمسة من الإبل، إذا قال لك الشارع عندك خمسة من الإبل أخرج منها واحدة، كثير يا شيخ، عندي خمس تخرج منها واحد، هذا عدد كثير، يبقى إذن ظلم المالك، ولا يريد الشارع أن يظلم المالك. إذا قال خمس من الإبل ليس فيه شيء، ما في شيء، من الذي يظلم حينئذ؟ الفقير، لم يأخذ شيئا، فراعى الماء، فراعى الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم حق الفقراء وحق الأغنياء معا. طيب، فانضمت المصلحة لهما، يعني للمالك وللفقير، فانتظمت المصلحة، هذا أصح أفضل، وفانضمت أيضا معناها صحيح، انضمت يعني اجتمعت، فانتظمت المصلحة لهما بالشاة. وأما الزكاة في عشر شاة في عشر وأما كون الزكاة في عشر شاتان إلى آخر كلام الشيخ، وهو في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، فالأصل في ذلك كتاب أبي بكر الصديق. دليله من محاسن هذا الكتاب أنه يذكر لك الدليل. الأصل كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي بعثه إلى البحرين. أبو بكر الصديق كتب كتابا إلى أهل البحرين يبين فيه أسنان الزكاة وأنصبة الزكاة، وفيه بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سأل فوقها فلا يعطى. وبدأ يذكر هذه الأسنان، الإبل 5 وفي 5 شاه، إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، 36 فيها حقة، وهكذا. ذكر هذه بنت لبون، 46 فيها حقة، 61، وهكذا إلى آخر الأسنان التي أو آخر الأعداد التي ذكرها. رواه البخاري إلى آخره، وهو كتاب طويل، وهو من الأحاديث الطوال في صحيح البخاري. واعلم، يقول أن الآن لا أذكر لك لأنه سيذكره الآن، الأسنان هذه بنت مخاض بنت لبون هذه سيذكرها بتفصيلاتها. واعلم أن الشاة الواجبة فيما دون 25 من الإبل هي الجذعة من الضأن. يبقى لما يكون عنده 5 من الإبل يجب عليه شاة من الضأن بلغت 7 جذعة. جذعة يعني شاة، ومعنى الشاة الخروف، بلغ سنة، بلغ سنة، وصل سنة ودخل في الثانية. يجزي في لطحين، صح، لا يكون سالما من العيوب وكذا، جذعة يجزي في لطحين، وهي أيضا في عند الشافعية جذعة، لا بد أن يكون قد أكمل سنة. ممتاز. وهي ما لها سنة على الصحيح في المذهب. طب هو قال والله أنا لا أريد أن أخرج شاة، أنا أريد أن أخرج معز، يجوز له ذلك، لكن في المعز أن تكون بلغت 2 ودخلت في 3. ومن المعز ما له 2 على الصحيح، إذ الشاة تصدق على الغنم والمعز. الشاة كلمة عامة يمكن أن يقصد بها المعز، ويمكن أن يقصد بها الغنم الخروف، لا هذا وهذا، خلاص، كما جاء في الحديث قال: شاة شاة في كل 5 أو في 5 شاة، سواء كانت غنما أو كانت معزا. تمام. والأصح أنه يتخير بينهم، يعني أنت حر تختار أن تخرج غنم أخرج، لكن لابد أن تكون في الغنم بلغت 2، تختار أن تخرج معز، آسف، في الغنم تخرج، ما في مشكلة، اللي هو الشاة خروف يعني، لكن يكون جدعة بلغ 1 ودخل في 2. تختار أن تخرج معزا تخرج، ولكن بشرط أن تكون بلغت 2 ودخلت في 3. قال: ولا يتعين غالب غنم البلد. لا يتعين، لا يجب عليك، لا يجب عليك أن تنظر ما هو الغالب في البلد. نعم، لا يجوز أن ينتقل إلى غنم بلد آخر إلا إذا كانت مساوية لها في القيمة أو أعلى منها. ما هذه المسألة؟ قال: يا شيخ أنا عندي 5 من الإبل وأنا أعيش في مصر. نقول: أخرج عن هذه 5 من الإبل شاة. من أي شيء؟ قال: مما في بلدك، من الشياء الموجودة في البلد. قال: يا شيخ أنا يمكن أتي بشاة صومالي، الشاة التي ليست لها ألية، شاة من الصومال أرخص، أقل في الثمن، رخيصة، يجزي؟ أقول له: لا يجزي، لابد أن تكون الشاة مساوية في القيمة للشاة التي في بلدك. خلاص. فلذلك قال: لا يجوز أن ينتقل إلى غنم بلد آخر كالسودان أو الصومال أو غير ذلك أرخص ثمنا من مصر، لا يجوز أن ينتقل إلا إذا كانت مساوية لها في القيمة أو أعلى منها أكثر ثمن. ولا يشترط بالشاة أن تكون ناقصة القيمة عن البعير، لا يشترط. بمعنى هب أننا في مكان الشاة فيها غالية جدا والبعير فيها رخيص جدا، مثال في بلاد أستراليا يقتلون الإبل، هذه الإبل لا يعرفونها ولا يحبونها خلاص، بل يقتلونها بالمئات بالألاف، يدمرونها تدمير، إذا ليست عندهم أي قيمة هناك في الإبل. رجل يمتلك في أستراليا 5 من الإيه؟ من الإبل، قلنا وجبت عليك شاة، قال يا شيخ الشاة غالية أغلى من الإبل، قال لا عبرة بالقيمة، نحن لا نعتبر، نعتبر النص، قال صلى الله عليه وسلم شاة، إذن تخرج شاة حتى ولو كانت أغلى من الإيه؟ من الإبل خلاص. ولهذا قاعدة يذكرها فقهاء الشافعية دائما، وهي يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه، ولا يجوز أن يستنبط من النص معنى يكر عليه بالبطلان. بمعنى لو أننا قلنا 5 من الإبل فيها شاة، وقلنا إذا كانت الشاة غالية أكثر من الإبل فلا تخرج الشاة، يبقى إذن ضيعنا النص، أبطلنا الحديث، ونحن لا نبطل الحديث خلاص. لا يجوز أن يستنبط من المعنى يكر عليه بالبطلان، يبطل الحديث، الآن أبطلنا الحديث، لما تقول لي هذه الشاة غالية يبقى أنت الآن لا تعمل بالحديث. وفي هذا رد على من يقول المذاهب لا تعترف بالأدلة، المذاهب تقليد في تقليد، تقلدون أنتم رجال في رجال في رجال، هذا خطأ. المذاهب عمدتها الحديث، عمدتها الدليل. طيب، ثم يبدأ يتكلم الآن عن 25. بنت المخاض المأخوذة في 25 ما لها سنة ودخلت في الثانية، يبقى بنت المخاض التي بلغت سنة ودخلت في الثانية، لما يبلغ الإبل كم؟ 25. يبقى أنا أخذ بالك، 5 فيها شاة، 10 فيها 15، 20، 4، 21. مخاطر لا يكلبون، لا 24، لا في 25، 21 أربع أشياء صح، تقول لي هذا ما عفو، 22 أربع أشياء، 24 أربع أشياء، 25 أترك الشيء خلاص، دعك من الشيء، سننتقل إلى الإبل بقى. سنأخذ من نفس المال أو من جنس المال، ففي 25 بنت مخاض. سؤال، في 9 من الإبل كم؟ 1 شاة. في 10؟ 2. في 14؟ 2. في 15؟ 3. الآن أنت ضبطت المسألة خلاص، لكن هذه الفرق بين مثلا 15 و 10 13، هذا كيف يسمونه؟ يسمونه وقص. وقص يسمونه وقص. ما معنى وقص؟ يعني عفو. طيب، في 25 بنت مخاض، بنت مخاض هذه ما بلغت سنة ودخلت في الثانية. طيب، من 25 إلى 36 إلى 35 يخرج بنت مخاض، يعني عنده 35 يخرج بنت مخاض، 36 بنت لبون صح؟ 36 بنت لابوه. طيب تعال نقرأ ما قاله الشيخ حتى لا نبتعد كثيرا. ثم بنت المخاض المأخوذة في 25 ما لها سنة ودخلت في الثانية سميت بذلك. لماذا سميت بنت مخاض؟ لأنه قد آن لأمها أن تحمل، أن تدخل في المخاض. يعني إيه في المخاض؟ في الحمل، تصير حامل، آن لها خلاص، الآن بلغت الأم مبلغا بنتها كبرت صارت عندها سنة يمكن للأم أن تحمل مرة ثانية. طيب فتصير دخلت الحمل مخاض يعني آن لأمها أن تحمل مرة ثانية، فتصير من ذوات المخاض وهي الحوامل. والمخاض ألم الولادة. وأما بنت اللبون في 36 فلها سنتان ودخلت الثالث، ما لها سنتان ودخلت سميت بذلك لأن أمها قد آن لها أن تضع ثانيا، تضع حمل ثاني، وتصير لها لبنا ويصير لها لبن، فلذلك سماها بنت لبون نسبة إلى اللبن. وأما الحقة فلها ثلاث سنوات سميت بذلك لأنها استحقت أن تلحق بأمها أو أن تركب ويحمل عليها، خلاص. وقيل لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، أن ينزو عليها يركب عليها يطأها فحل الذكر. هذا الترتيب يا شيخ في أفضلية فقط مجرد لتعريف أي شيء المخاض وبنت الأبونا هذا وجوب، هذا بالحديث. لا أنا أصلا في قيمة الإبل هو ترتيب أغلب. نعم أغلب فأغلب أرخص طبعا، هذا بالترتيب في الغلو، في غلو ورفع الثمن طبعا. لنقول بنت الأبونا أرخص من الحقة. نعم أرخص. طيب وأما الجذعة فلها أربع سنوات أو أربع سنين وطعنت يعني دخلت في الخامسة، وكذا جميع الأسنان السابقة. يبقى كل الأسنان السابقة بنت مخاض ما لها سنة ودخلت في الثانية، بنت لبون لها سنتان ودخلت، بنت حقة ما لها ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة، جذعة ما لها أربع سنوات ودخلت في الخامسة. لاحظ أنه ما ذكر لك ذكرا قط كله إناث، بنت بنت بنت بنت بنت مخاض بنت لبون بنت، ما ذكر لك ذكر. حقة حقة هذه أنثى ولم يذكر لك حقة ذكر، جذعة ولم يقل لك جذع. لماذا؟ لأن الإناث هي الواجبة في الإبل، هي الأصل في زكاة الإبل، الإناث الأصل في زكاة الإبل، الإناث العبرة بها. واضح؟ هذه نقطة. النقطة الثانية لاحظ في الإبل قال لك جذعة وهي أربع سنوات، ما لها أربع سنوات ودخلت في خامسة، وفي الشاة قال لك جذعة، الشاة التي وجبت في الخمس قلنا شاة جذعة وهي ما لها سنتين، سنة ودخلت في السنة. إذن هنا جذعة وهنا جذعة، لكن الجذعة في الإبل ما لها أربع سنوات ودخلت في الخمس، والجذعة في الشاة ما لها سنة ودخلت في الثانية. يبقى ليس اشتراك في الاسم دليل على اشتراك في الوصف، لا، صح؟ الاشتراك في الاسم والمسمى أو الاسم والصفة لا يدل على الاشتراك في الايه، او لا يدل على المثليه بالطبع. قال الاصمعي يتكلم عن الجذعه لان اسنانها خلاص بعد ذلك لا تسقط اذا كانت عمرها اربع سنوات وكذا جميع الاسنان السابقه، وسميت جذعه لانها تجزع مقدم اسنانها، الاسنان المقدمه التي في المقدمه تسقط فتسمى جذعة، تسمى ايه؟ جذعة. قال الأصمعي، الأصمعي هذا لغوي كبير جدا، لأن أسنانها بعد ذلك لا تسقط، بعدما تكون جذعة وتكبر لا تسقط، وهذا السن هو أحد أسنان الزكاة، هذا كلام الأصمعي، هذا السن الجذعة أحد أسنان الزكاة، يعني أحد آخر يا شيخ آخر ولا أحد؟ آخر آخر، عندي أحد خطأ، آخر قشور أسنان وأسنان، أسنان يعني السن من السن التي تجب فيها الزكاة. يبقى عندي أربعة فقط، بنت مخاض، بنت لبون، جذعة حقة، جذعة بعد ذلك، وقاله 25 بنت بخور، 36 بنت لبون، 46 حقة، 61 جذعة، 76 حقتان. سيبدأ يعيد لك هذه الأسنان مرة ثانية. 76 كم؟ بنت لبون، آسف، 61 جذعة وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 ثلاث بنات لبون. طيب سؤال، إذا كان عندي من الإبل 120 فماذا يجب علي؟ جزء وأربع أشياء. 124 124 قلت 120 أسف 120 ليس 124 120 فقط في كل 100 شاة صح؟ في كل 100 دين؟ لا لا جزع ثم ما زاد على فوق يدفع شاة. الآن أنت تقول لي 91 فيها حقتان، في 91 كم حقتان، ثم بعد ذلك بعد 91 الآن نحن دخلنا في أسنان الإبل. خلاص ما لنا دعوة، ما لنا شأن بالشياه، خلاص انتهت الشياه. من 91 إلى 121، من 120 في هذا حقتان. أول ما نصل إلى 121 ثلاث بنات لبون، 121 ثلاث بنات، واضح؟ ثم ما بين 91 إلى 120 كل هذا وقص. وقص نعم. معقول؟ خلاص؟ كان يحتاج 171 حتى نضيف فيه. 171؟ نعم. لا. 121 ثلاث بنات لأبو. نعم. طيب. لو أنا قلت 122 وقص الآن. لا ليس لا لا الآن. 121 بثلاث بنات، 122 ثلاث بنات لأبو. نعم. 125 ثلاث بنات لأبو. يا هم هذا وقص صح ما. كل هذا معف. طيب. الآن 130. تقول لي 121 ثلاث بنات لأبوه، صح؟ بقي عندي 9. 100 أنا أقول 130، تقول لي في كل 40 بنت لأبوه، كل ما تزيد على 121 40 يبقى تزيد بنت لأبوه. إذا زاد 40، إذا أقل من 40 لا تضع بنت لأبوه. الآن حتى نكمل بواحد نقول 161. تمام 161 صح كده 161، وفي كل 50 حقة. فلو كان عندي 200 من الإبل، عندي 200 إبل فليس، فكم فيها؟ أربع حقاء أو خمس بنات لأبوه. أنت بالخيار، إما أن تخرج خمس بنات لأبوه في كل 40 بنت لأبوه، وإما أن تخرج في كل 50 حق. يعني بعد ما لا نبنى على 21 صح؟ لا خلاص، يعني كل 50 بعد 100 نزيد صح؟ تمام، بعد 121 ستبدأ في كل 40، تجعل في كل 40 بنت لبون. إذا قلت 150 ثلاث بنات لبون، ثلاث بنات لبون صح. 200 لا 150 كم؟ 150 ثلاث حقاق. في 150 كم؟ ثلاث حقاق، ما في كل 50 حقة. 150 ثلاث حقاق. 120 ثلاث لبون. لا ثلاث بنات لبون. 121. أنا 120 ما قبل ذلك. اثنان وباقي الوقص يعني؟ باقي الوقص. ليس اثنان، حقتان، 91 وباقي الوقص. وأول نصاب البقر 30 وفيها تبيع، تبيع ذكر، لاحظ في الإبل كان يقول لك بنت بنت بنت أنثى، هنا في البقر ذكر لك الذكر تبيع. وفي 40 مسن، نصاب البقر سهل جدا، أسهل الأنصاب، وعلى هذا لا يجب في البقر شيء حتى يبلغ 30، فهو أول نصاب البقر. يبقى أول نصاب البقر كم؟ 30. ولأنه عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعا، من كل 30 تبيع، ومن كل 40 مسن. طيب، رواه الترمذي وقال إنه حسن، وقال الحاكم إنه على شرط الشيخين. ما هي التبيع وما هي المسنة سيأتي في كلام المصنف. قال الروياني هذا مجمع عليه، مجمع عليه بين الفقهاء أنه أول نصاب البقر 30، وأنه يجب في 30 تبيعا، والتبيع ابن سنة ودخل في الثانية، سمي بذلك لأنه يتبع أمه يمشي وراءه في المرعى، وقيل لأن قرنه يتبع أذنه أي يساويه، القرن مساوي للأذن ليس طويلا عنه، ولو أخرج تبيعة فقد زاد خيرا. يبقى تبيع ذكره، هو قال والله أنا أريد أن أخرج تبيعة أنثى، نقول خلاص جزاك الله خيرا، الأنثى أفضل، يبقى زاد خيرا. ثم يستقر الأمر في كل 30 تبيعة وفي كل 40 مسنة، وهكذا أبدا. طيب، يبقى لو عنده طبعا المسنة، المسنة هي ما كان لها سنتان ودخلت في الثالثة تسمى مسنة، يستقر الأمر في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، فإذا كان عنده 60 بقرة فكم يخرج؟ تبيعان، صح؟ طب عنده 70 بقرة، لا 70 بقرة كل 10 70 بقرة، يخرج عن 30 تبيع وعن 40 مسنة، يبقى يخرج تبيع ومسنة، صح؟ لو عنده 80 مسنتان، أحسنت. لو عنده 90 ثلاث تبيعة، صح؟ ثلاث تبيعات. يبقى إذن الزكاة تحتاج منك إلى ضربة في الحساب. هنا كل ما زاد 10 يكون ما لا نشأ يبقى 10، وأنت مع 80 هو 30، يعني فيه مسنة 60 مسنة ثالثة، لا 60 كم؟ 60 تبيعان، تبيعان، لأن عندي في 30 تبيع في 40 مسنة، فأنا عندي الآن 70، فأقول 30 منهم تبيع و40 مسنة، يبقى أخرج مسنة وتبيع في 30 تبيع، نعم 60 تبيعان، صح؟ تمام. 40 مسنة، 80 مسنتين، صح؟ يكون 70 أليس وقص؟ لا، ما في وقص الآن، هو فما هو 60، ما 60 هو تبيع تبيعين، صح؟ هذا 10 ما زمني، أي 10؟ 70، 70 ليس عندي 40 فيه مسنة، فكيف أقول لك وقص؟ الأربعون فيه مسنة يا شيخ، يعني واحد تبيع واحد مسنة، واحد تبيع واحد مسنة، 61 لا وقص، وقص تبيعان، 71 وقص تبيع ومسن، وهكذا. قال وهكذا أبدا، ولو خرج عنها تبيعين جازا، تبيعين يعني هو عنده 60، خلاص عنده 60 فأخرج عنها تبيعين، لا عنده 40، آسف، عنده 40 من البقر، فقال أنا عندي 40 يا شيخ وأنا أريد أن أخرج تبيعين، نقبل ولا ما نقبل؟ نقبل الأكثر، فبدل ما يخرج مسنة واحدة أخرج تبيعين، أقول نقبل جاز، يجوز له ذلك على الصحيح. وسميت مسنة لتكامل أسنانها، أسنانها قد اكتملت فتسميها مسنة، وهي ما لها سنتان ودخلت في الثانية، سنتان ودخلت في الثالثة، قال الأزهري لطلوع سنها، طلوع سنها يعني أسنانها قد اكتملت كلها طلعت والله أعلم. وأول نصاب الغنم 40، أول نصاب الغنم كم؟ 40. وفيها شاة جذعة من الضأن، شاة جذعة من الضأن، جذعة يعني لها سنة ودخلت في الثانية، أو سنية من المعز لها سنتان ودخلت في الثالثة. وفي 121 شاتان، وفي 201 ثلاث شياة، ثم في كل 100 شاة، في كل 100 شاة. ابن عند قال لا يجب في الغنم شيء حتى تبلغ 40، ففيها شاة لما روى البخاري في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفيه وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. يبقى لو كان عنده 100 من الشياة كم يجب عليه؟ 100، عنده 100 شياة، 100 شاة، كم يجب عليه من الزكاة؟ شاة، صح؟ 120 شاة، 121 شاتان، خلاص؟ الآن حتى يكمل 200 شاتان، شاتان سيكمل 200، صح؟ 200 وواحدة ثلاث شيء، 201 صح؟ 201 خلاص؟ فإذا زادت على 20 و100 شاة ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث شياة. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ يبقى لما أقول لك عندي 300 شاة، تقول ثلاث شياة. عندي 399 شاة، ثلاث شياه، ثلاث شياه، صح؟ لماذا؟ لأن من أول 300، من أول 201 إلى 300 كل هذا ثلاث شياه، ثلاث إلى 300 فيه ثلاث شياه، تقول 303 في أربع شياه، أربع شياه. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شياه، خلاص؟ يبقى لو كان عندي 350 كم شاة؟ ثلاث شياة، برافو عليك ما شاء الله. 400 شاة في 4، سبحان الله، خلاص وضحت هذه. اعلم أن الجذعة من الضأن ما لها سنة، والسنية من المعز ما لها سنة سنتان، خلاص، وهما المأخوذتان في قول عمر رضي الله عنه للساعي الذي يسعى للزكاة، جامع الزكاة: لا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا فحل الغنم وخذ الجذعة والسنية. يقول كذا لا تأخذ، انتبه، ما تأخذ الأكولة التي تأكل وتسمن ثمينة، قال لا حرام، هذا أنت تظلم المالك لما تأخذ الأكولة، الأكولة القوية هذه الفتية، لا خذ الوسط خلاص حتى لا يكون ظلم على المالك. ولا الربا، الربا التي ربيت من أجل اللحم، يعني هو مربيها ويهتم بها من أجل أن تخرج بلحم كثير. والربا، الربا ولا الربا؟ الربا الشاة التي وضعت حديثا، التي في البيت لأجل اللبن، يعني الربا يعني فيها لبن، يعني هي يخرج ويحلب منها لبن من أجل التربية، التربية كثرة اللحم وكثرة اللبن وغير ذلك، تسمى ربا أو ربا بالفتح، فتح الراء، الربي. ولا فحل الغنم، الفحل ذكر، وخذ الجذعة والسنية، أنثى، خذ الجذعة يعني ما لها سنة من الضأن، من الشاة، من الغنم، خلاص، والسنية من المعز ما لها سنتان ودخلت في الثالثة، ممتاز. رواه مالك. وقول الشيخ أبو شجاع: ثم في كل 100 شاة، يعني إذا بلغت 400، لأنها إذا بلغت 201 ففيها 3، ثم لا تقع زيادة حتى تبلغ 400، فإذا بلغت 400 وجب 400 واضح؟ يبقى 399 ثلاث شياة، أول ما تأتي 400 أربع شياة، ثم يستقر الحساب. معنى استقرار الحساب أننا سنحسب بالمئات، سنحسب في كل مئة، في كل مئة شاة، يبقى 400 أربع شياة، 450 أربع شياة، 490 أربع شياة، 500 خمس شياة، 600 ست شياة، وهكذا. واعلم أنه ثم يستقر الحساب في كل مئة شاة. واعلم أنه لو اتحد نوع الماشية أخذ الفرض منه، لأنه المال عندي ماشية كلها من نوع واحد، ماشية صعيدي من الصعيد، صعيد نصري، كلها نفس النوع أخذ منها واحد. مثال: كانت الإبل كلها عرابا، وهي إبل العرب، إبل عراب يعني إبل عربية، أو كلها بخاتي، الإبل البخاتي إبل الترك، وهي التي لها سنامان، سنام ولها سنام آخر، تسمى البخاتي. تعرفونها ولا ما تعرفون؟ هل عندكم إبل في بلادكم؟ ما تعرفون الإبل؟ موجود. تعرفون؟ موجود في بلادنا إبل. ما شاء الله، طيب ممتاز. بسنام واحد أم بسنامين؟ سنام واحد. سنام واحد، هذه إبل عراب عربية. أما التي لها سنامان تسمى بخاتي، بخاتي يعني إبل تركية. وكذا البقر، لو كانت كلها جواميس، البقر معروف في البلدان، عندنا هنا في مصر جاموس. تعرفون الفرق بين البقر والجاموس؟ عندكم بقر ولا جاموس؟ لا، كلاهما. الجاموس هذا من عندنا، فهذا كثير عندنا في مصر، فالجاموس هذا أيضا نوع من البقر. أو كلها عرابا وهو النوع الغالب، أو كانت غنمه كلها ضأنا، خلاص؟ يبقى البقر لو كانت كلها جواميس أو كانت عراب، المهم أنها كلها من نوع واحد، إبل كلها بخاتي، إبل كلها عراب، بقر كله جواميس، وهكذا. أشيخ، هو عراب من البقر نوع حسان كرائمي جرد الملس، أو ده هذا في الأسفل صح؟ نعم، يعني ماذا اقرأ مرة ثانية؟ لم أسمع. نوع حساب الكرائم نوع إيه؟ حساني، نوع الحساب. نعم، كرائم جلد الملس أو ملس. أرمي لا رقم واحد، رقم واحد. العراب من البقر نوع حسان كرائم جرد ملس، نوع حسن، جرد يعني ليس فيها شعر، أجرد، ما في شعور على على على ظهورها أو على رأسها، ما فيها شعور. ملس يعني أملس، ما في شعور تخرج منه، هذا يسمى نوع من البقر. طيب، أو كانت غنمه كلها ضأنا شياه، أو جميعها معزا، فتؤخذ من النوع. فلو اختلفت الصفة مع اتحاد النوع ولا نقص، الصفة مختلفة، عندي إبل عراب وإبل بخاتي، خلاص، ولا نقص، يعني لا ولا نقص، آسف، لا يوجد نقص، فعامة الأصحاب على أن الساعي يأخذ أنفعهما للمساكين، ينظر إلى الأفضل للمساكين، يعني هل يأخذ العراب ولا يأخذ البخاتي؟ نقول له إيه الشيء الأفضل، ما هو الأفضل للفقير والمسكين؟ يقول أفضل العراب، نقول خذ من العراب. فلو أخذ عن ضأن معزا أو عكسه فهل يجوز؟ الصحيح نعم، يعني عنده ضأن وأخذ عنه معزا، قال أنا أعطيك معز، يجوز، لأن هذا جائز وهذا جائز، هذا جاء به الحديث وهذا جاء به الحديث. الصحيح نعم، بشرط رعاية القيمة لاتحاد الجنس، لأن الجنس واحد، الجنس كله يسمى غنم، ضأ أو معز. فإن اختلفت كضأن ومعز، خلاص، فالأظهر اختلفت عنده شياه مختلفة، ضأن ومعز، عنده جزء ضأن وجزء معز، فالأظهر أنه يخرج ما شاء مقسطا عليهما بالقيمة رعاية للجانبين. ما معنى هذا الكلام؟ لو كان مثلا عندي 20 ضأ وعشرون معز مجموعهما 40 وجبت الزكاة، جاء السائل هل يأخذ الضأ ولا يأخذ المعز؟ نقول تأخذ شاة لكن تراعي القيمة. ما معنى مراعاة القيمة؟ لو كانت كلها ضأ تأخذ شاة منها، ولو كانت كلها معز تأخذ معزا منها، خلاص. فإذا كان هناك ضأ ومعز خذ بالقيمة، يعني خذ شاة تناسب المعز، يعني وسط، ليست هي مناسبة للضأن فقط إنما تناسبها، يبقى سيراعي القيمة، سيراعي القيمة مقسطا عليهما بالقيمة، يعني بمقدارها. مثلا لو كانت كلها ضأ فأنا سأأخذ شاة قيمتها 3000 جنيه، وإذا كان كلها غنما سأأخذ غنما قيمته 2000 جنيه. فإذا كان هناك ضأ وغنم سأأخذ شاة مقدارها 2500 جنيه، وسط خلاص بينهم. هذا مراعاة الإيه؟ للقيمة. هذا هو الأظهر من أقوال الإمام الشافعي. مثال: كانت 30 عنزا معز و10 نعجات ضأ، أخذ عنزا أو نعجة بقيمة 3/4 عنز وربع نعجة. فهمتم هذه؟ عندي الآن 30 عنزا معز، 30 من المعز، وعندي 10 من الضأ، ولكنها 10 نعجات إناث. نعجة هي أنثى الضأ، مش الحال؟ فكم سيأخذ؟ قال يأخذ بالقيمة، يأخذ عنزا واحدة من العنزات هذه، لكن قيمتها 3/4 عنز وربع، وربع ضأ ماشي، أو ربع نعجة. مفهوم هذا ولا غير مفهوم؟ يحتاج إلى تمثيل بالأرقام. أقول لك الآن أنا عندي أول نصاب الضأن كم؟ المعز. أول نصاب الغنم عندي 30 غنم، 30، وعندي 10 نعجات، لا مش معز، خلاص. أنا عندي 40، هذا أول نصاب. هذا أول نصاب. أنا عندي 30 عنز، يعني معز، وعندي 10 نعجات اللي هي أنثى الضأ أو أنثى الشاة. الوالي في 40 كم؟ شاة 1. طيب قال لك عندك أحد أمرين: إما أن تأخذ واحدة من العنز لكنها تساوي من جهة القيمة قيمتها 3/4 عنز زائد ربع نعجة. لماذا تقول لي 3/4 وربع؟ لأن هذه هي نسبة هذا إلى هذا. 30 نسبتها إلى 40 كم؟ 30/40، هذا يصير مع هذا يكون 3/4، هذا من حيث القيمة. مفهوم هذا؟ يبقى قيمتها، قيمة هذه العنز تساوي 3/4 عنز. مثلا لو كانت العنز الواحدة قيمتها 1000 جنيه، والضأن أو النعجة قيمتها 2000 جنيه، فأنا حينما سأخرج عنزا، سأخرج واحدة من العنز، لابد أن تكون ثانية طبعا، سنتان وبلغت ودخلت في الثالثة، أقول تساوي قيمتها 3/4 عنز، يعني أقول 3/4 في 1000، زائد ربع في 2000. مفهوم هذا؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ كم سيكون؟ كم سيكون؟ نقول هذه 250، يبقى إذن هذه 750، وهذه 500. 25 500، يبقى 500. مجموع هذا مع هذا 1250، يبقى أخرج عن زن قيمتها 1250. جميل جدا. طب أنا أريد أن أخرج نعجة شيخ. قال تخرج نعجة قيمتها، قيمة هذه النعجة نفس القيمة، نفس القيمة، تقول نعجة، وبالطبع هذه النعجة جبعة ما لها سنة ودخلت الثانية، قيمتها ربع نعجة زائد 3/4 عنز. يعني إذا أخرج هذا يخرج هذا وقيمته مش لا يخرج هذا فقط قيمته. يأتي الذي يحصل الزكاة يقول والله أرني أرني العنز الذي عندك، فيجد عنزة صغيرة وعنزة كبيرة وعنزة سمينة وعنزة رفيعة، يقدر يقول والله هذه العنز قيمتها 1000، هذه الكبيرة قيمتها 1500 لأنها سمينة، هذه الوسط قيمتها 1250. هذا تقدير يا شيخ، هذا تقدير. ما تقدرنا بيستلم كيف يأخذ الساعي؟ هو يأخذ هذه، يأخذ الذي قيمته هذه إذا وجدت عنده. لا يجد ليش قيمته هذا الذي جيد ممتاز. لا يجد، كل الذي أمامه عنز قيمته 1000. يقول يا شيخ أنت بالخيار، الساعي يقول لصاحب المال يقول له أنت بالخير، إما أن تعطيني واحدة من هذه العنز وتعطيني 250 إضافة عليها، أو تعطيني واحدة من النعجات هذه قيمتها 2000 وأنا أعطيك 750. اختار يا شيخ ماذا تريد؟ قال والله يا شيخ أنا أريد أن أخذ نقود، خذ واحدة من النعجات أعطيني 750. يجوز، هو بالخيار. وضحت؟ هنا كذلك حتى نكمل هذه المسألة، ربع نعجة سنقول ربع في 2000 زائد 3/4 في قيمتها 1000 في 1000، سيكون الناتج هنا كما هنا بالضبط، هذه 500 وهذه 750 وهذه 250، إذن هذه 500، واضح هذا؟ وهذه 750، إذا سيكون ناتج 1250 نفس القيمة بالضبط. يعني إما أن يخرج عنز قيمته 1250 أو يخرج نعجة قيمته 1250. أما حضور كامل المبلغ هل يمكن يا شيخ؟ كيف؟ لا لا، ما يعني كامل المبلغ خلاص، إلا بالتراضي، إلا إذا رضي العامل الساعي قال له الإمام خذ، لكن الأصل أن يأخذ من هو الأصل أن الزكاة تجب في الذمة لا تجب في العين، بدليل أنه في زكاة الإبل لم يخرجها من عين المال إنما أخرجها من غيره، في خمس من الإبل أخرج شاة، فإذا الزكاة تجب في الذمة، فالأصل هكذا. طيب، فإذا قيل مثلا قيمة عنز تجزئ بدينار وقيمة النعجة المجزية ديناران، أخرج عنزا أو نعجة قيمتها دينار وربع، وهل هذا وعلى هذا فقص. أنا صورتها لك بالأرقام حتى يسهل عليك الفهم خلاص، هو قال نفس الكلام الذي قلته لكن هو يقول بدينار ذهب. ولو كانت ماشيته صحاحا ومراضا، يمكن أقوم تأخذ صورا صور كله واضح. قال لو كان عنده ماشية صحيحة ومريضة لم تجز المريضة، يبقى لا يجوز أن يخرج المريضة، وكذا المعيبة لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ما معنى تيمموا؟ قصد، أحسنت، ولا تقصدوا، ولا تيمموا الخبيث يعني الشيء الخبيث الذي لا تأخذونه إذا أعطيتموه، إنما تعطوه غبنا. وفي الحديث لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عور، هرمة يعني كبيرة في السن ضعيفة ولا ذات عور يعني عوراء ليس لها عين واحدة، رواه البخاري. والهرمة العاجزة عن كمال الحركة بسبب كبرها، والعوار العيب. العوار العيب عندك؟ نعم عيب في عين صح؟ هو الأصل في العين لكن هنا يشمل كل العيوب، رواه الترمذي بلفظ العيب ولا ذات عيب، خلاص لفظ أعم. وقال إنه حسن ويجب أن يخرج صحيحة لائقة بالحال، صحيحة تليق بالحال في الزكاة، يعني إيه؟ لابد أن يراعي حال الفقير. مثاله: له 40 شاة نصفها صحاح ونصفها مراض، قيمة كل صحيحة دينارا وقيمة كل مريضة دينار، فعليه أن يخرج صحيحة بقيمة 3/4 صحيحة وربع مريضة، وربع مريضة وهو دينار ونصف. واضح هذا؟ مسألة حسابية أيضا تحتاجون إلى أن نحسبها على السبورة. ها؟ فإن نفس الحساب، نفس الحساب، نفس قضية الحساب. وعلى هذا القياس ولو كانت ماشيته كلها مريضة أو كلها معيبة أخذت الزكاة منها لأنها ماله، لأنها ماله، هو عنده كل الإبل كل الشاة التي عنده كلها مريضة، من أين نأخذ الزكاة يا شيخ؟ نقول لو أتي لنا بواحدة صحيحة هذا في ظلم إجحاف عليك، قال هذه التي أنا لا أملك غيرها يبقى نأخذ منها. لماذا؟ قال الله تعالى: خذ من أموالهم، لاحظ خذ من نفس المال من عين المال صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ولأن الفقراء إنما ملكوا منه، إنما ملكوا منه يعني من هذا المال، يملكون من هذا المال الذي عند الغني، فهو كسائر الشركاء، خلاص الفقير مثل الشريك سيأخذ من نفس المال. ثم إن لو كلفنا المالك غير الذي عنده لأجحفنا به ظلمناه، وكذا لو تمحضت كلها ذكورا أخذ الذكور كما تؤخذ المريضة عن المراض، الشياء هذا تكلم عن الشاء، خلاص. وقيل لا يجزئ الذكر، لا يجزئ قيل ضعيف هذا، لأن التنصيص جاء في الإناث، وكذا لأن التنصيص جاء في الإناث قيل ضعيف، وجه ضعيف في المذهب، لكن الصحيح أن إذا كانت كلها ذكور نأخذ ذكر وخلاص، نأخذ ذكر ويذهب السعر. هذا بالنسبة للشيء. قال: وكذا تؤخذ الصغيرة أي في الصغار في الجديد كما تؤخذ المريضة في المراض، عنده كل الغنم، كل الغنم الذي عنده كله صغير صغير صغير صغير صغير، يبقى يأخذ واحدة صغيرة خلاص، خلاص. هذا في الجديد، في المذهب الجديد الذي صنفه في مصر. وفي البخاري في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين قال في أهل الردة: والله لو منعوني عناقا، كان العناق هو الصغير من الغنم، عناقا يعني صغير، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. والعناق هي الصغيرة من الغنم ما لم تجزع، يعني ما لم تصل إلى سنة وتدخل في الثانية. وصورة كون المأخوذ من الصغار بأن تموت الأمهات في أثناء الحول، الأمهات ماتت في أثناء الحول وبقيت الصغار، يبقى يأخذ من الصغار. أو بأن يملك 40 من صغار البقر أو المعز، فإن واجبها ما له سنتان. واضح؟ واضح الأمر؟ واضح. يعني يملك 40 من صغار البقر، أو يملك 40 من صغار المعز، لكن لا يوجد عنده ما لا يوجد عنده سنتان، لا يوجد عنده سنتان، يعني نفس الحساب؟ لا مش نفس الحساب، يخرج منها من نفس المال، لا يوجد عنده، فنأخذ من نفس المال الذي عنده الصغار. نأخذ الصور. لماذا ما نلحق الصغار كالمريض عنده كل أمراض؟ ماذا نفعل؟ نأخذ منه مريض ونأخذ قيمة. لا ما نأخذ قيمة. من قال لك تأخذ قيمة؟ هل هو ذكر لك قيمة؟ ما ذكر لك قيمة. قال إذا كانت كلها مريضة تأخذ واحدة مريضة، إذا كانت كلها صغار تأخذ واحدة صغيرة. أليس ظلم في حق المخطئ يا شيخ؟ صحيح، ولكنه عدل في حق المالك. يعني أنت لا تريد أن تظلم الفقير، هذا جيد ممتاز، أنت عندك عطف على الفقراء، لكن لا تظلم يا شيخ أخيك الآخر، لا تظلم أخاك المالك. لماذا تظلمه؟ نعم نحن مأمورون أن نعطف على الفقراء، لكن نحن أيضا مأمورون بأن نعدل في مال الأغنياء. يعني ورجل عنده مال وكلها مريضة، نقول يا شيخ أنت اشتري، اذهب واشتري، لا تكلفه. أو عنده كلها صغار، يا شيخ اذهب واشتري مع له سنتان سنين، لا يشترط هذا، يخرج منها. قال ولا تؤخذ الأكولة المسمنة بالأكل، خلاص، ولا الربا أو الربا، ولا الربي، يعني الربي التي قلنا التي عندها لبن، وهي حديثة العهد بالنتاج لأنها من كرائم الأموال. جميل هذا. أنا عندي شياء، خلاص. قال صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ وإياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ المال الكريم، لا تأخذ المال النفيس. أخرينات عنده شياء مثلا، بعضها صغير، بعضها وسط، بعضها كبير سمين كذا، يأتي الساعي يقول أيها أحسن، أحسن شاة أخذها، حرام. وتوقى كرائم أموالهم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. يعني اتقي المال الكريم، المال الحسن، لا ما تأخذه، خلاص. يبقى إذا كانت هناك مسمنة أو كانت هناك ربا لا يأكله، لا يأخذها، لا يأخذها الساعي. ولا حامل لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ولا حامل يبقى لا يأخذ المسمنة، ولا يأخذ الربي، ولا يأخذ الحامل. لماذا؟ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن كرائم الأموال. قال صلى الله عليه وسلم وتوقى كرائم أموالهم، وفي رواية واتقي كرائم أموالهم. ونقل ابن الرفعة عن الأصحاب أن التي طرقها الفحل كالحامل، نزع عليها الفحل، فإذا لما نزع عليها الفحل يمكن هذه الشاة أن تحمل، يمكن هذه النعجة أن تحمل، صح؟ يمكن. فقال ابن الرفعة الأصحاب قالوا أن هذه مثلها مثل الحامل، لأنها من كرائم الأموال، هو ينتظر نتاجها، فأنت تأخذها للفقير؟ لا، هذا من كرائم الأموال، لأن الغالب في البهائم العلوق من مرة بخلاف الآدميات. العلوق يعني الحمل، حينما يطرقها الفحل مرة واحدة تعلق، تعلق يعني تحمل. فلو كانت ماشيته كلها كرائم طالبناه بواحدة منها، كما لو كانت ماشيته كلها صغارا، بخلاف ما لو كانت كلها حوامل لا نطالبه بحامل، خلاص. إذا كانت كلها حامل لا نطالبه بحامل، لماذا؟ لأن الحامل شاة ومعها شاة، كأنه يدفع لي شاتين، صح؟ الحامل في بطنها جنين، وهذا الجنين في طوره لأن يكون شاة تقف على الأرض، فكأني أخذ منه اثنين، فنقول له لا، ما تأخذ، ما تأخذ حامل، لا ما تسقط الزكاة. نقول له ائتنا بشيء إلا إذا هو راضي. قال يا شيخ أنا لا أريد أن أشتري من السوق شاة أخرى، خذوا، أنا متسامح، يأخذها الفقير ينتفع بها، خذوا شاة خلاص برضا. لكن إذا هو لم يرضى لا نأخذ منه حامل، خلاص. لأن الأربعين فيها شاة والحامل شاتان، صح ولا لا؟ الحامل كم شاة؟ شاتان، شاة قائمة أمامي وشاة في بطنها في طورها لأن تكون قائمة، يبقى عندي كأني أخذ منه شاتين، فهمت المعنى؟ كذا نقله الإمام. أي إمام؟ حرمين؟ إمام الحرمين، عن صاحب التقريب واستحسنه. التقريب هو لمن؟ التقريب للبندريجي، بن دنيجي. تقريب لبن دنيجي. نعم، لو رضي البندنيجي على ما اذكر، لانه الكتاب لم يطبع، فلعله هو البندنيجي. هل ممكن تذكر اجازه الحوامل لا نطالبه يعني؟ لو كانت كله كل الشياء التي عنده حوامل خلاص، فقال لا تاخذ منها حامل. لماذا؟ لانك اذا اخذت حامل كانك اخذت شاتين، كانك اخذت لا هو ما يرد الآن. الساعي يأتي، هذا مال ضال، يأخذ منه شاة ويذهب خلاص. لا ينزل حامل يشير حامل يعني؟ لا، هو يسألك الشيء كله حامل، هو يعرف الحامل، فقال والله نأخذ منها واحد. نقول لا، لا يجب، لا يجب علي أن أعطيك حامل، أنا سآتيك بشاة من السوق، سأشتري لك شاة واحدة. يا شيخ، إذا وقع على عدة 40 شياة واليوم حال عليه حول بكل شركة، هل يمكن لك تبيع منه واحد؟ لا، لا يمكن. يضع على كل واحد زكاة المال، زكاة زكاة وحق فقير. نعم، ويكون بيع فاسد حتى يخرج واحد. طبعا هذا فرار من الزكاة، هذا حرام، حيلة. لا، هو لا يفرار، هو يريد أن يبيع. يبيع ماذا؟ يريد أن يبيع شاكل من هذه الأربعون بدون أن يقصد أن يفر من الزكاة؟ لا، لا يفر، سبق الحساب خلاص، اليوم يخرج شاكل، ولكن عنده 40 يخرج واحد، هل يصير بيع قبل أن يخرج زكاة؟ لماذا يبيع؟ نسأله لماذا تبيع؟ يبيع لأنه محتاج مال مصرف، ليس فرار من الزكاة. خلاص، إذا باع قبل أن يحين وقت الزكاة، في يوم الثلاث عنده نساب، في شهر الأول جاء إليه الساعي، قبل يجيء الساعي هل يمكن له يبيع منه واحد؟ لا، عشان يقع حق زكاة على كل شاب، لا يقدر أي يأخذ الساعي. نعم، والبيع يكون فاسد. نعم، هذا لا نقول البيع فاسد، البيع صحيح، البيع صحيح، لكن هذا البيع آثم به، يأثم به. خلاص. والأمر الثاني أنه إذا حان وقت الزكاة حرم التصرف فيها قبل أن يخرج الزكاة. أيوة أيوة، يحرم أن يتصرف فيه. لكن هم أنه قبل أن يأتي الزكاة، موعد الزكاة، الآن موعد الزكاة في اليوم الرابع عشر من المحرم، والآن الثالث عشر، اليوم باع، يحتاج إلى مال فباع شاة، خلاص لا تجب الزكاة من الأربعين. نكمل بقي جزء. نعم، لو رضي المالك بإعطاء الأكولة رضي، والحامل فإنها تؤخذ منه، وكذا الربي، وسميت بذلك لأنها تربي أولادها، الربي لأنها تربي أولادها وترضع أولادها، وهذا الاسم يطلق عليها إلى 15 يوما من ولادتها، من ولادتها يعني بعد أن تلد إلى 15 يوما تسمى ربي، قاله الأزهري، وقال الجوهري إلى تمام العش إلى تمام شهرين يطلق عليها ربي. أكل يعني هو التي تأكل، تسمى أكل التي تأكل كثير، العلف, يعني. العلف طبعا، ليس لا تأكل علفا، لأن هنا المقصود الأكل السائم، لأن المقصود هنا السائمة، فلو قلنا علفا خلاص سقطت الزكاة. من شروط الزكاة في المواشي أنها تكون سائمة. الأكل التي تأكل كثيرا من الرعي، تأكل في الرعي كثيرا، يأكل من حشيش مباح للعلف، يخرج للعلف مثلا. ما ليس العلف، العلف هذا هو ما يأتي بطعام خاص، هذا يسمى العلف. الله تعالى أعلم وأعلم.